نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق الأداب الشرعية من متن الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال: ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة، في قول مالك في رفقة مأمونة، وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها. المصنف رحمه الله يذكر مسألة جليلة تمس الحاجة إليها في كل زمان، ألا وهي سفر المرأة بدون محرم، وهي مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم. والراجح عندي والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم أي سفر كان، سفر حج أو غيره، للأدلة التالية: ما رواه الشيخان عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ولفظ امرأة في الحديث نكرة في سياق النهي يفيد العموم، أو سياق النفي يفيد العموم، فيعم كل النساء، شابة كانت أو عجوزة، جميلة كانت أم غير ذلك. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله لا يحل لامرأة هو على العموم لجميع المؤمنات، لأن امرأة نكرة في سياق النفي، فتدخل فيه الشابة والمتجالة، وهو قول الكافة. وقال البغوي في شرح السنة: هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي والحسن البصري، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك والشافعي، والأول أولى لظاهر الحديث. وقال ابن المنذر فيما نقله عنه العلامة عبيد الله الرحماني المبارك فوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، قال: تركوا القول بظاهر الحديث شرطا لا حجة معه. وينبغي التنبيه هنا إلى أن بعض أهل العلم قد نقل الإجماع على عدم جواز سفر المرأة بلا محرم في السفر غير الواجب كسفر الحج. يعني سفر الفريضة الواجب على المرأة هذا محل خلاف بين أهل العلم، أما ما كان دون ذلك فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على عدم وجود خلاف في عدم جواز سفر المرأة بلا محرم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: ولم يختلفوا أنه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحج إلا مع ذي محرم. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم: ولذلك لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. وقال البغوي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر المذكور آنفا واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع المرأة. ويجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم في الحالات التالية. قال البغوي في شرح السنة: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من الكفار، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوحدة. قلت: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، فدليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، فدليلها ما رواه مسلم عن عمران بن حسين قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العباء، فلم ترغو. قال: وناقة منوقة أي مذللة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: والحديث: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لا تنحرنها، إلى أن ذكروا خبرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لا تنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. والحالة الثالثة ذكرها ابن حجر في فتح الباري بقوله، وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. قلت: ودليلها قصة عائشة وصفوان بن المعطل لما فقدت عقدها في غزوة بني المصطلق، وهي والقصة مروية في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك، أي باب في ذكر هذه الأشياء الثمانية، وهي التعالج والمراد به المداوات، والرقى وهي معالجة المرض بقراءة القرآن والأذكار والتعاويذ والأدعية، والطيرة. والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، والخصاء قطع بيضتي الحيوان مما يجعله لا يتناسل، والوسم هي كي الحيوان يتميز لمالكه أو لغير ذلك، والكلاب المراد ما يجوز اتخاذه منها، والمملوك هو الرقيق. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها. الاسترقاء طلب الرقية، وها هنا إشكال وها هنا إشكال، ألا وهو ما جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهل من طلب الرقية من الغير خرج من هذه الزمرة العالية؟ الجواب: جاءت أحاديث تأمر بطلب الرقية من ذلك، ما رواه مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وعن عائشة، والحديث أيضا الحديث هذا الحديث أم سلمة في البخاري، وهذا الحديث حديث عائشة في صحيح مسلم، قالت: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وثبت عند الترمذي من حديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. اختلفت أفهام أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها المعارضة، وأولى ما قيل في نظري والله أعلم أن معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية المخالفة للشرع. قال العلامة أبو الحسن ابن القابوسي: معنى لا يسترقون يريد الاسترقاء الذي كانوا يسترقونه في الجاهلية عند كهانهم، وهو استرقاء لما ليس في كتاب الله ولا بأسمائه وصفاته، وإنما هو ضرب من السحر. فأما الاسترقاء بكتاب الله والتعوذ بأسمائه وكلماته فقد فعله الرسول وأمر به، ولا يخرج ذلك من التوكل على الله، ولا يرجى في التشفي به إلا رضا الله. وقال ابن رجب رحمه الله: ومن رجح التداوي قال إنه حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. وها هنا مسألتان: الأولى شروط الرقية الشرعية. قال ابن حجر في فتح الباري: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ثاني باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، والشرط الثالث وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. مسألة ثانية: متى يحصل الشفاء؟ قال ابن القيم في مدارج السالكين: فها هنا أمور ثلاثة: موافقة الدواء للداء، وبذل الطبيب له، وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء لابد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى، وميز بين النافع منها وغيره، ورق الداء بما يناسبه من الرقى، وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل، كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل للقطع، وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: والتعوذ، أي لا بأس بالتعوذ، وهو طلب العوذ أي الحماية من الله تعالى بالاستعاذة به، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أرشد به أصحابه رضوان الله عليهم وأمته من بعدهم. فقد روى مسلم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. والمعوذات هي سورة الإخلاص والفلق والناس. وعن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قلت وما أقول؟ قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فقرأهن صلى الله عليه وسلم، ثم قال لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. وهذه السور من أنفع ما يعالج به السحر. قال ابن كثير في تفسيره أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. ثم قال رحمه الله والتعالج أي ولا بأس بالتداوي ومشروعية التداوي، ومشروعية التداوي جاء في ديننا وحث عليه شرعنا في أحاديث كثيرة، من ذلك ما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وثبت عند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم قال رحمه الله وشرب الدواء والفصد والكي، أي لا بأس بشرب الدواء، لأن الإنسان مأمور بحفظ النفس، وهي إحدى الكليات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. فإن كان هذا الدواء حلالا بإذن الله فقد يتعين على المريض شربه، إذا كان في عدم أخذه هلا كله. وقوله الفصد أي قطع العرق لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد ويكون لأعماق البدن. وقوله والكي حرق بعض الجسد بشيء محمى كالحديد وغيره، والكي وردت أحاديث في كراهيته، من ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وهذه رواية ابن عباس. وفي رواية جابر أحب أن أكتوي، وثبت عند أحمد والترمذي عن الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وجاءت أحاديث أخرى فيها كي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، لذلك ما رواه مسلم عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فقال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. وثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وتجاه هذا التعارض الظاهر سلك جمع من العلماء مسالك، من أحسنها ما قاله الخطابي في كتابه معالم السنن، يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازا عن الداء قبل وقوع الضرورة ونزول البلية وذلك مكروه، وإنما أبيح العلاج والتداوي عند وقوع الحاجة والدعاء الضرورة إليه. ألا ترى أنه إنما كوى سعدا حين خاف عليه الهلاك من النزف؟ وقد يحتمل أن يكون إنما نهى عمران خاصة من الكي في علة بعينها لعلمه أنه لا ينجع. ألا تراه يقول فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد كان به الناصور. فلعله إنما نهاه عن استعمال الكي في موضعه من البدن والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محظورا. والكي في بعض الأعضاء يعظم خطره وليس كذلك في بعض الأعضاء، فيشبه أن النهي منصرفا إلى النوع المخوف منه، والله أعلم. انتهى كلام الخطابي. ثم قال رحمه الله: والحجامة حسنة أي مستحبة، وقد جاء في فضلها أحاديث، منها ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وما رواه أيضا البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وثبت أيضا حديث ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وقد جاء في السنة وفي أثار الصحابة إرشاد إلى أفضل الأوقات التي تفعل فيها الحجامة، من ذلك ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتجم لسبعة عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء له من كل داء. وثبت عند الطبري في تهذيب الآثار عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر. وهذه الأوقات في حق من احتجم وقاية، أما من به مرض أو وجع فيفعل الحجامة في أي وقت كان، فإن وافقت هذه الأيام فبها ونعمت. ثم قال رحمه الله: والكحل للتداوي للرجال جائز، وهو من زينة النساء. مصنف رحمه الله قيد اكتحال الرجال للتداوي وأباح للمرأة مطلقة، وما ذهب إليه فيه نظر، فالمرأة والرجل سواء في ذلك. فقد ثبت عن علي مرفوعا: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. وثبت أيضا عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي رواية أنس مرفوعا: كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات واليسرى مرتين، لكن إن خشي الرجل أن يتهم فإنه يمسك عنه، لهذا لا لكون ذلك ليس مشروعا، وما كل مباح يفعل، بل قد يترك المستحب أحيانا للمصلحة. كذلك الكحل وإن كان جائزا للمرأة للزينة فإنه لا يجوز لها أن تخرج به إلى الشارع فيراه عليها الرجال الأجانب. ثم قال رحمه الله: ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى، وذلك لما ثبت عند ابن حبان عن أم سلمة قالت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقالت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وقال ابن مسعود أيضا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بالاكتواء، وقد تقدم الكلام عليه. وفي قوله لا بأس هنا وعند كلامي على الاسترقاء إشارة منه إلى الخلاف الواقع في حكم هاتين المسألتين، وقد تقدم بيان ذلك. وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب، وقد تقدم ذلك في ذكر شروط الرقية. وأنف وبه الإنسان كتاب الله عز وجل، فالقرآن كله شفاء. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال ابن القيم في كتابه الداء والدواء: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط، ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.